الذي عافانا مما ابتلاهم به. وفي قوله يا ذوي العرفان تهكم واضح، لأنهم هم أبعد الناس عن المعرفة وعن العرفان، لكن هذا من باب التهكم. فلأجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم ومضوا على آثار كل مهان. نعم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولكنهم ساروا على آثار كل مهان، يعني من مشائخهم الذين يعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله. ولأجل ذاك غدوا على السنن التي جاءت وأهليها ذوي أضغان. غدوا ذوي، غدوا تعمل عمل كان، أي واو اسمها، وذوي أضغان خبرها، يعني صاروا ذوي أضغان على السنن وعلى أهل السنن. طيب، يرمونهم كذبا بكل عظيمة حاشاهم من إفك ذي بهتان. هؤلاء يرمون أهل الحديث كذبا بكل عظيمة. وش قالوا؟ مجسمة، مشبهة، حشوية، نوابت، غثى، عامة، وهكذا. نعم، ايش المرتجل؟ معنى المرتجل الذي وضع ابتداء، والمنقول الذي نقل عن غيره. نعم، بالنسبه لهم يعني ما يثبتون اي لفظه في القران لها معنى واحد او اصل واحد، او يريدون ان اظهر لفظه هي الله مع ذلك. هم يريدون، هم اصل الفصل هذا كله للرد عليهم بان دلاله الكتاب والسنه غير يقينية، ظنية. ليش؟ لأن كل لفظ في القرآن يحتمل معانا على كلامه، فيلبسون على الناس، يجيبون هذا اللفظ الذي اختلفوا في أصل اللفظ، أصل الكلمة، لأجل يلبسون على الناس، يقول انظر، انظر الناس، ولفظ الله أظهر لفظ. نعم، لو قلنا أن الدين منافقون، إيش؟ منافقون؟ ليش؟ لا، أشد من المنافقين. المنافقون ما يحرفون، يوافقون ظاهر، لكن الباطن خربان. ثلاثة. نعم. فصل في تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة. فرموهم بغيا بمن رامي بي أولى ليدفع عنه فعل الجاني. يرمي البريا بما جرى مباهدا، يرمي البريا بما يرمي البريا بما جرى مباهدا. ولذاك عند الغر يجتمعان، سموه حشوية ونوابت، سموهم حشوية ونوابتا ومجسمين وعابدي أوثان. وكذاك أعداء الرسول وصحبه وأمره وصحبه. لا نسخة، لا ما هي نسخة. وكذاك أداء الرسول وصحبي وهم الروافض أخبث الحيوان. نصبوا العداوة للصحابة ثم سموا بالنواصب شيعة الرحمن. وكذا المعطل شبه الرحمن بالمعدوم فاجتمعت له الوصفان. وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان يشتبهان، وذان تشبيهان. وكذاك شبه قوله بكلامنا حتى نفاه وذان تشبيهان. وكذاك شبه وصفه بصفاتنا حتى نفاه عنه بالبهتان. نفاه لنفاها، نفاها، الصحيح نفاها. و